قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سؤالي: لقد رتب الله عز وجل المودة، وذلك بأن الإنسان يحب أول شيء أباه وأمه، ثم أبناءه، ثم إخوانه، ثم يأتي آخر شيء حب العشيرة. هل فهمي هذا للآية صحيح؟ أمره سهل. كنت أظنك سوف تسأل عن حال من يود الكفار ويواليهم، ما حكمه؟ لا أن تسأل عن ترتيب المودة للمخلوقين. لا شك أن المسلم لا يجوز له أن يود ويبادل عدو الله بالمودة، فإن من أحب عدو الله وادعى أنه يحب الله فليس بصادق، كما يقول ذاك: تود عدوي ثم تدعي أنني حبيبك إن القول منك لعازب. ولذلك يقول الله: لا تجد قوم يؤمنون بالله، أي الذين يؤمنون بالله إيمانا حقا، لا يجتمع عندهم الإيمان ومودة الكفار أعداء الله، ولو كان أولئك آباء أو أبناء. وأما تقديم المودة فمن ناحية البر والصلة لا شك أن الوالد مقدم على الولد. وأما الترتيب فهو جاء على سياق ما يعتاده الناس. الناس يعتادون في البلاد التي تقيم للقيم والعادات وزنا، يعتادون أن يحبوا آباءهم ويكرموهم ويبادلونهم الاحترام والإجلال، ثم يلي الآباء في مثل هذه الأمور الإخوة، ثم يأتيهم بعد ذلك العشيرة في الإجلال. وأما في المودة العطف فقد يكون الأولاد أكثر حبا عند الشخص من الآباء، وإن كان الأدب والاحترام يكون عادة عند أهل السلامة أشد وأكمل للآباء منه للأولاد، لأن الأولاد مقامهم مقام المربى، والآباء مقامهم مقام المربي، ولذلك فضل المربي كبير. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا حق الوالدين قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله أعلم.